خرجنا معك في بلد آخر وصلي عليه، جناه دخول عليه، يريد ما قبل الصلاة عليه، يريد أن يصلي عليه. لماذا يصلون عليه؟ للدعاء له، يدعون الله بدون صلاة.